هذه الطيبة تبدو حولها العيس بواري، هذه الطيبة تبدو حولها العيس بواري، أنت يا طيبة قصري يشتهي شمه يا طيبة قصري يشتهي شمه Yeah.